بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة الثالثة من حلقات مقرر القواعد الفقهية المقرر دراسته على المستوى الثاني من كلية الشريعة. كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن المقدمة للقواعد الفقهية، وما زال حديثنا أيضا عن هذه المقدمة. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بعض الأمور المتعلقة بمقدمة القواعد الفقهية. كنا في آخر حديثنا في الحلقة الماضية نتحدث عن حجية القواعد الفقهية، وهل يمكن أن يرجع إلى هذه القواعد في تلمس الأحكام للمسائل الجديدة والوقائع والنوازل الحادثة أو لا يمكن ذلك. طبعا أنهينا الحديث عن هذه المسألة، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبتدئ الحديث عن أهمية القواعد الفقهية وفوائدها. أهمية القواعد الفقهية وفوائدها، للقواعد الفقهية فوائد جمة تتحقق من خلال تعلم هذه القواعد وحفظها وممارستها وتطبيقها. لعل من أهم هذه الفوائد ما يأتي: أولا، أن القواعد الفقهية تجمع الفروع والجزئيات الفقهية المتعددة والمتناثرة تحت أصل واحد. إذن القاعدة الفقهية من ميزاتها وفوائدها أنها تجمع الأحكام الفقهية المتعددة الكثيرة تحت قاعدة واحدة وتحت أصل واحد. فتجد مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تجمع جميع الفروع التي فيها يقين وشك، قاعدة الأمور المقصدة تجمع الفروع التي فيها إعمال للمقصد، لا ضرر ولا ضرار تجمع الفروع التي فيها دفع للضرر، وهكذا. كل القواعد تجد أنها تضبط عددا كثير من الفروع الفقهية. لو أردنا أن نتناولها من خلال كتب الفقه لأخذنا في دراستها وفي الاطلاع عليها وقتا كثيرا، بينما هذه القاعدة بلفظ موجز توصلنا إلى أحكام هذه الفروع في وقت مختصر. إذن هذه هي أحد أوجه أهمية القواعد الفقهية. أيضا من أوجه والأوجه التي تبين أهمية هذه القواعد أن حفظ هذه القواعد يسهل إدراك أحكام الفروع وحفظها بطريق ميسر. إذن حفظ القواعد وفهمها وإدراك مدلولها يسهل أيضا إدراك أحكام الفروع وفي حفظها بطريق أيسر. فبدل أن نحفظ فروع مشتتة يعني في كتب الفقه، نحفظ هذه القاعدة التي تلم بهذه الفروع وتجمع شتاتها، وبالتالي أيضا بحفظ القاعدة يسهل حفظ هذه الفروع. ومن هذا الباب يقول القرافي رحمه الله تعالى: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. والجزئيات هي ما يتعلق بالفروع الفقهية، والكليات هي ما يتعلق بالقواعد الفقهية. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا المعنى عن القواعد أنها تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. فالفروع لو أردنا أخذها من كتب الفقه لتباعدت علينا، وكتب الفقه بعضها في مجلدات كثيرة تصل إلى العشرات، فكيف أصل إلى محتواها وكيف أحفظ ما فيها وأتوصل إليه بطريق سهل ميسر؟ إنما يكون ذلك من خلال هذه القواعد الفقهية. فإذن هذا وجه من أوجه الأهمية، وهو لا شك وجه قويم، ومن عرفه يعني لا شك أنه يحثه على تعلم هذه القواعد. أيضا من أوجه أهمية وفوائد القواعد الفقهية أن الإلمام بها وفهمها يكون الملكة الفقهية لدى الدارس. فبفهم القواعد ومعرفة مدلولها والتمرس عليها يتكون لدى الدارس لها ملكة فقهية من خلالها، يعني يستطيع أن يتلمس الأحكام ويستطيع أن يصل إليها بطريق سهل ميسر، وتتكون لديه هذه الملكة وهذه الحاسة التي من خلالها يصل إلى أحكام النوازل الجديدة، وأيضا يستطيع أن يتبين وأن يستوضح وأن يحفظ الأحكام للفروع الفقهية السابقة والتي بت فيها العلماء. أيضا من أوجه أهمية القواعد أو علم القواعد الفقهية أن دراستها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة. الشريعة الإسلامية لها مقاصد ومغازي تحققها في الفرد وتحققها في المجتمع، وهذه القواعد الفقهية في الحقيقة تعطي يعني مدلولا وتقريبا لهذه المقاصد. فمن عرف أن اليقين في الشريعة لا يزول الشك يعرف أن من مقاصد الشريعة أنها لا تقيم للشك في مقابل اليقين ميزان، ومن عرف أن من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار يعرف أن الشريعة جاءت بدفع الأضرار ورفعها بعد وقوعها بالطرق التي يمكن رفعها من خلالها. أيضا من عرف أن من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير يعرف أيضا أن من مقاصد الشريعة أنها لا تريد المشقة الخارجة عن المعتاد، وأنها يعني سهلة ميسرة، وأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج فيها عن عباده. فبالتالي إذن القواعد الفقهية بحكم أنها تجمع فروعا متعددة وكثيرة من خلالها نعرف مقاصد الشريعة بشكل ميسر. أيضا من الفوائد ومن أوجه الأهمية لدراسة القواعد الفقهية أن دراستها تطلع غير المتخصصين في علوم الشريعة على الفقه بأيسر طريق. هنالك أناس يحتاجون أيضا إلى الاطلاع على أحكام الفقه، أطباء، مهندسين، أناس ليس تخصصهم في الفقه ويحتاجون إلى اطلاع على أحكام الفقه في بعض الأمور، هذه القواعد تقرب لهم مثل هذه الأشياء، فبدل أن يقرأوا في كتب الفقه الواسعة التي قد لا يصلون من خلالها إلى نتيجة بحكم عدم التخصص وعدم معرفة مواطن المسائل التي يريدون أن يبحثوا عنها، من خلال هذه القواعد هي في الحقيقة تقرب لهم مواطن المسائل التي يريدون الوصول إلى حكمها. إذن هي تساعد غير المختصين في الفقه الإسلامي وفي الشريعة على الاطلاع على الفقه وعلى أحكامه بطريق ميسر وسهل. أيضا من فوائدها وأوجه أهميتها أن الإلمام بهذه القواعد يساعد على المقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة. هذه القواعد في غالبها لا تختص بمذهب معين، وكثيرا ما يعني تبين القاعدة وجه الاتفاق بين المذاهب ووجه الاختلاف، ومن خلال ذلك تستطيع أن تقارن بين هذه المذاهب من خلال هذه القواعد، فأنت تعرف من خلالها هل هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب ونحو فيها منحا واحد، أو أنها فيها خلاف، وبالتالي الخلاف فيها سيورث خلافا في الفروع الفقهية، فتصل من خلال ذلك إلى مقارنة بين هذه المذاهب من خلال الخلاف في القاعدة، وأيضا إلى معرفة سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، فإن من أسباب اختلافهم اختلاف في الفروع اختلافهم أيضا في القاعدة التي بنيت عليها هذه الفروع. أيضا من أوجه أهميتها أنها يعني تطلع غير المتخصصين في علوم الشريعة على مدى شمول الشريعة الإسلامية ومدى شمول الفقه الإسلامي لأحكام القديمة والجديدة، وأنه يستوعب هذه الأحكام وأنه ليس فيه قصور، وإن كان هنالك قصور فإنه يأتي من قبل الذين يبحثون فيه، وإلا فالشريعة كاملة مكملة كما أخبر عنها عز وجل، والفقه الإسلامي وهذه القواعد تبين ذلك، لكن أحيانا يقصر الفهم ويعني لا يكون الفهم بشكل واسع، ومن ثم يكون القصور من هذه الناحية، وإلا فالقواعد والأدلة الشرعية قد أوفت أحكام يعني ما كان وما سيكون حتى قيام الساعة. فبالاطلاع على مثل هذه القواعد بحكم شمولها وعمومها وعدم اختصاصها بمسائل محددة، بل هي شاملة لما كان موجودا ولما سيستجد، إذن يعرف المطلع من غير المختصين على أن الشريعة شاملة وأنها مستوعبة لجميع ما يمكن أن يحدث بحكم مرونة قواعدها وشمولها وعدم اقتصارها على أشياء محددة وعلى أمور وقعت فقط، وإنما هي وقع شاملة لأمور وقعت وطبقت عليها، وأيضا مرونتها قابلة لتطبيقها على مسائل جديدة أخرى لم تكن موجودة من ذي قبل. فإذا هذه بعض الثمرات للقواعد الفقهية، ولعل أول هذه الثمرات وأسها والذي من أجله ألف في القواعد الفقهية هو قضية تقريب الفروع الفقهية ومحاولة حصرها وحفظها وتقريبها للأذهان. أيضا سبق وأن قلنا في مسألة حجية القواعد الفقهية أن هنالك من العلماء ما يحتج بها، وبالتالي أيضا هي طريق للوصول للأحكام والنوازل الجديدة، وإن كانت المسألة محل خلاف كما سبق، لكن أيضا ممكن أن تجعل هذه من ثمرات وفوائد القواعد الفقهية، أنه يتوصل من خلالها إلى أحكام النوازل الجديدة على القول بحجيتها وبشرطه السابق أن ذلك لا يكون إلا للمجتهد المطلع على أدلة الشارع والمتمرس فيها، الذي يستطيع أن يعرف هذه القواعد ويعرف مجال تطبيقها وأيضا ما يستثنى ويشذ عنها. بعد أن أنهينا ما يتعلق بأهمية القواعد الفقهية وفوائدها وثمرات تعلمها، ننتقل إلى عنصر آخر أيضا متعلق بمقدمة القواعد، ألا هو مراحل نشأة القواعد الفقهية وأيضا أهم المؤلفات فيها، مراحل نشأتها وتاريخ وجودها وأيضا أهم المؤلفات فيها. القواعد الفقهية في الحقيقة لم يعني توجد دفعة واحدة، ولم يعني تحصل في أرض الواقع في بين عشية وضحاها، وإنما مرت وتدرجت عبر عدد من المراحل. لعلنا نميز أربع مراحل مرت بها هذه القواعد الفقهية قبل أن يعني توجد كمؤلفات محددة ويعني تصلنا كتب في هذا الفن. المرحلة الأولى هي مرحلة البذرة، مرحلة البذرة ووجود يعني هذه القواعد لكن مبثوثة ومفرقة ولا تسمى في هذه المرحلة قواعد، لم يكن استخدامها في هذه المرحلة على أنها قواعد، وإنما كانت تستخدم على أنها أدلة لمسائل ويعني أمور معينة وردت فيها هذه القواعد. وهذه المرحلة كانت موجودة وبدايتها موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا عهد صحابته رضي الله عنهم ويعني كبار التابعين. ومما يدل على ذلك ما سبق في مصادر حجية في مصادر القواعد الفقهية، فقد سبق لنا أن من مصادرها أنها تؤخذ من السنة ومن أقوال الصحابة وكبار السلف الصالح. ف هذه القواعد كانت موجودة في ذلك الوقت لكنها لم تكن تستخدم على أنها قواعد، وإنما كانت تستخدم كأدلة لبعض المسائل التي ترد فيها وما يعني كان ينظر إليها نظرة التقعيد. إذن هذه المرحلة الأولى مرحلة البذرة، وهي موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضوان الله عليهم، وقد سبق في مصادر القواعد الفقهية بيان أن مصدرها قد يكون من السنة كما في لا ضرر ولا ضرار، الخراج بالضمان وما إلى ذلك، أو يعني كما ورد عن بعض الصحابة كما ورد عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهما، أو عن بعض التابعين كشريح وغيرهم. إذن هذه هي المرحلة الأولى، مرحلة وجود بذرة للقواعد الفقهية لكنها لم تكن تستخدم على أنها قواعد. المرحلة الثانية هي مرحلة التفكير في القواعد والتخريج عليها، يعني هذه المرحلة تتميز عن الأولى أنها مرحلة ينظر إلى أنها قاعدة لكنها لم تكن محصورة ولم يكن أيضا مؤلف فيها. الأولى فقط بذرة لا تأليف ولا ينظر على أنها قواعد، وإنما ينظر على أنها أدلة لمسائل فقهية. المرحلة الثانية ينظر إليها كقاعدة لكن بدون حصر وبدون وجود مؤلفات لهذا الفن. وهذه المرحلة بدأت في القرن الثاني الهجري، حيث كان هنالك عدد من القواعد يتداولها العلماء، وهنالك قصة عن الكسائي علي بن حمزة النحوي المشهور المتوفى سنة 189 مع محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أيضا المتوفى في سنة 189، حيث قال الكسائي: لا أسأل عن مسألة في الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. فهذا يدلك على أنهم الآن بدأوا يعني ينظرون إلى هذه القواعد على أنها قواعد ويستخدمونها. يقول الكسائي: لا أسأل عن مسألة في الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. فقال له محمد بن الحسن: ما تقول في من سهى في سجود السهو، هل يسجد؟ قال: لا. لماذا؟ ما القاعدة؟ يقول: لأن المصغر لا يصغر. نحن نريد أن نصل إلى أنه هنا استخدم القاعدة وخرج عليها حكما فقهيا، وإن كانت القاعدة نحوية وهذه وخرج عليها الكسائي حكما فقهيا جمع بينهما، لأن من سهى في سجود السهو، الآن المصلي إذا سهى أتيح له أن يسجد للسهو ليجبر صلاته، لكن مشكلة إذا سهى في سهوه، فهل نستمر نعطيه مجال أو يعطى مجال أن يسجد مرة أخرى؟ هذا يتسلسل ولا نقف عند حد. كما أن المصغر في اللغة العربية إذا صغرت الكلمة مرة واحدة ليس هنالك مجال أن تصغرها مرة أخرى، فالتصغير لمرة واحدة والمصغر لا يصغر مرة أخرى. فإذا ما صغرت كتاب كتيب، كتيب هذه لا تستطيع أن تصغرها مرة أخرى زيادة على ذلك. فهكذا من سجد للسهو لا يتاح له مرة أخرى أن يسجد، لأن السهو لا يجبر بسهو أو بسجود آخر. فهو خرج إذن، والذي نريد أن نصل إليه، خرج الحكم الفقهي من قاعدة نحوية. وطبعا هذا لا يضطرد، وهذا من ملح العلم واتصال بعض العلوم ببعض، لكن هذا لا يضطرد. والمراد والمهم عندنا الذي نريد أن نقف إليه عليه ونصل إليه هو أنه الآن ربط الحكم الفقهي بالقاعدة، مما يدل على أنهم في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بدأوا يعرفون القواعد ويرجعون إليها الأحكام الفقهية. ومما يدل على ذلك أيضا زيادة على هذا الأمر أنه ورد في كتب الفقه الموجودة في هذا العصر وفي هذا الوقت قواعد متعددة. من ذلك مثلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء عنه في المدونة قوله: كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء، كل ما لا ينجس الثوب لا ينجس الماء. فيقول: كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء. فالذي لا ينجس الثوب لا ينجس الماء، وهذه قاعدة كل شاملة عامة، كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء. أيضا ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم قوله: النوافل أتباع للفرائض لا لها حكم سوى حكم الفرائض. فإذا أيضا هذه قاعدة، لأنه أعطاك قاعدة في عموم النوافل، وأن أحكامها من حيث طريقتها وفعلها يعني في غالب أمورها كالفرائض. إذا هذه أيضا قاعدة، مما يدل على أنهم يعرفون القواعد في هذا الوقت ويستعملونها. أيضا ورد في الأم قول الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يستنجى بروثة للخبر فإنها من الأنجاس لأنها رجيع. ثم قال: وكذلك كل رجيع نجس. وكذلك كل رجيع نجس، هذه قاعدة أيضا، كل رجيع نجس، هذه قاعدة، مما يدل على أن العلماء في هذا الوقت وفي هذا الزمن عرفوا القواعد، إلا أنهم بثوها في كتبهم ولم يحصروها، وإنما هي موجودة في من خلال كتب الفقه ومن خلال كلامهم العام دون حصر ويعني محاولة استحضار وجمع لها. أيضا مما يدل على وجودها في هذا الوقت أن السيوطي رحمه الله تعالى نقل أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي يعني نقلت عنه قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، وقاعدة أيضا تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. إذن هذه هي المرحلة الثانية وبيان وجود القواعد في هذه المرحلة، وأن العلماء استعملوها لكن من دون حصر، من دون حصر. فإذا المميز لهذه المرحلة أنها استخدمت كقواعد لكن من دون حصر. المرحلة الأولى لم تستخدم على أنها قواعد، وإنما على أنها أدلة. المرحلة الثانية استخدمت على أنها قواعد في القرن الثاني لكن من دون حصر لها. نأتي الآن للمرحلة الثالثة، وهي محاولة حصر القواعد، محاولة حصر القواعد الفقهية، لكن أيضا من دون وجود مؤلف واقعي على أرض الواقع نرجع إليه في هذه المرحلة. فإذا المرحلة الثالثة هي محاولة حصر القواعد الفقهية. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن أبا طاهر الدباس من علماء الحنفية في يعني كان فيما وراء النهر، إمام الحنفية فيما وراء النهر، رد جميع مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى 17 قاعدة. إذا هذا في حصر الآن، في حصر للقواعد، فهو حاول أن يرد فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى 17 قاعدة. فإذا هنا جاء دور الحصر ومحاولة جمع القواعد ورد الفروع الفقهية إلى مجموع هذه القواعد. إذن هذه هي المرحلة الثالثة، مرحلة الحصر. مرحلة الحصر، وأول من قام بها وحاولها هو أبو طاهر الدباس من علماء الحنفية، وهذا طبعا لم تعرف له سنة وفاة، لكنه قيل أنه من أقران ابن حسن الكرخي المتوفى سنة 430 أو 340 للهجرة، فهو في حدود القرن الثالث وبداية القرن الرابع. فهذا العالم حاول أن يحصر إذن قواعد الفقه عند الحنفية، وحاول أن يرد فقه أبي حنيفة إلى هذه القواعد 17. إذن هذه هي المرحلة الثالثة، محاولة حصر القواعد الفقهية، لكن حصر ذهني من دون وجود مؤلف واقعي على أرض الواقع لهذه القواعد. إذن مرحلة محاولة الحصر. المرحلة الرابعة وما بعد الحصر إلا وجود المدون، فهي مرحلة التدوين ومرحلة إثبات هذه القواعد في مدون وفي كتاب واقعي وصل إلينا، فهو أول من دون القواعد الفقهية، وهو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 340، وهذا هو أول مؤلف ألف في علم القواعد الفقهية، حيث أذلف كتابه المسمى بأصول الكرخي. فإذا أصول الكرخي هو أول كتاب وصلنا في العلم القواعد الفقهية، ففي هذا الوقت إذا وصلنا مؤلف في علم القواعد الفقهية ذكر فيه جملة من القواعد الفقهية، منها قاعدة الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة الأمور أو هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأيضا الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره، وغير ذلك من القواعد. ثم أيضا جاء بعده محمد بن حارث بن أسد الخشني المتوفى سنة 362 للهجرة، وألف في قواعد المالكية في كتابه أصول الفتية. فإذا هذه هي المرحلة الرابعة للقواعد الفقهية، وفيها يعني تدون ويبدأ التدوين في علم القواعد الفقهية. فإذا نتميز من خلال هذه المراحل، وتبين لنا أن القواعد الفقهية مرت بأربع مراحل: مرحلة بذرة، مرحلة وجود قواعد لكن من دون حصر، مرحلة حصر، مرحلة الرابعة هي مرحلة التدوين. بعد هذه المقدمة لتاريخ القواعد الفقهية وكيف نشأت ونشأتها، نأتي لأهم المؤلفات فيها على حسب المذاهب الفقهية. فأولا المذهب الحنفي ومؤلفاتهم أصول الكرخي الذي سبق الحديث عنه قبل قليل، وهو أول ما وصل إلينا في علم القواعد الفقهية. أيضا من كتب الحنفية في علم القواعد الفقهية تأسيس النظر لعبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفى سنة 430 للهجرة، وأيضا هذا ذكر في عدد من القواعد والأصول التي يرجع فيها الخلاف بين الأئمة المجتهدين. أيضا من كتب الحنفية المشهورة والمذكورة والتي المتداولة بين طلاب العلم ومن الكتب المهمة لديهم، الأشباه والنظائر لزين العابدين إبراهيم بن نجيم المتوفى سنة 970 للهجرة، هذا من الكتب الجيدة في فن القواعد الفقهية، والمؤلف استقى كتابه ومعظمه من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، إلا أنه خرج فروعه من كتب الحنفية. أيضا من كتب الحنفية في هذا الفن مجامع الحقائق، وهو كتاب في الأصول، لكن المؤلف ختمه بعدد 154 قاعدة فقهية مرتبة على حسب حروف المعجم. أيضا من كتب القواعد الفقهية عند الحنفية ما يعرف بمجلة الأحكام العدلية وشروحها، فهي أيضا مؤلفة في فن القواعد الفقهية. وأيضا من كتبهم الفوائد البهية في القواعد الفقهية لمحمود أفندي مفتي دمشق، وقد رتب هذا الكتاب حسب الأبواب الفقهية. هذه جملة من كتب الحنفية في فن القواعد الفقهية، ولعل من أبرزها وأهمها كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله تعالى. بعد الحنفية يأتي المذهب المالكي، وأيضا المالكية لهم إسهام في هذا المجال وفي هذا الفن، ومن كتبهم أيضا أصول الفتية، وهو الكتاب الثاني من حيث التاريخ الزمني في التأليف والتدوين لعلم القواعد الفقهية، مؤلفه محمد بن حارث بن أسد الخشني، وهو ثاني مؤلف في علم القواعد الفقهية بعد أصول الكرخي. أيضا من كتبهم أنوار البروق في أنواع الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 684، وهو إن كان يعني الكتاب ليس خاصا بالقواعد الفقهية إلا أن مؤلفه ذكر فيه جملة من القواعد الفقهية التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم. وهذا الكتاب يعني اهتم به علماء المالكية ووضعوا عليه تهذيبات وترتيبات وما إلى ذلك، منها التصحيحات التي قام بها ابن الشاط رحمه الله تعالى في كتابه الذي أسماه إدرار الشروق على أنواع الفروق. تتبع القرافي في كتابه الفروق وصحح يعني بعض الأمور، ولذلك يعني قال ابن التبكتي: عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. فابن الشاط رحمه الله تعالى تتبع فروق القرافي وصحح يعني بعضا من الأمور التي ذكرها في كتابه الفروق. أيضا من الكتب اللي اهتمت بفروق القرافي ترتيب فروق القرافي لمحمد بن إبراهيم البقوري من علماء المالكية، رتب فروق القرافي في كتاب سماه ترتيب فروق القرافي، لأن الكتاب الفروق في أصله مشتت، فالبقوري جاء ورتبه حتى يسهل تناول ما فيه من مادة علمية. من أوجه أيضا الاهتمامات بكتاب الفروق لمحمد بن حسين المالكي المتوفى سنة 1367 للهجرة، كتاب هذب فيه فروق القرافي وسماه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. أيضا من كتب المالكية في فن القواعد الفقهية كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أيضا هذا من كتب المالكية لأحمد بن يحيى الونشريسي. هذه أهم كتب المالكية. يأتي بعدهم المذهب الشافعي، ومن أهم كتب الشافعية قواعد الأحكام في مصالح الأنام وما يسمى بالقواعد الصغرى للعز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. أيضا من كتبهم الأشباه والنظائر لمحمد بن عمر بن الوكيل، أيضا الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، وهو من الكتب في الحقيقة المهمة والمترتبة ترتيبا علميا كأنك تقرأ في رسالة علمية حديثة. أيضا من كتبهم كتاب المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر الشافعي الزركشي، وقد رتبه على حروف المعجم. أيضا من كتب الشافعية في هذا الفن ومن أهم الكتب أيضا في علم القواعد الفقهية كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله تعالى، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. هذا ما يتعلق بمؤلفات الشافعية. أما الحنابلة وهم يعني آخر المذاهب في هذا المجال، من كتبهم القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان الكتاب ليس خاصا بعلم القواعد لكن مؤلفه أدرج فيه عددا من القواعد الفقهية ورتبه على أبواب الفقه. من كتب الحنابلة وهو ربما يكون أهم كتاب عند الحنابلة كتاب القواعد لابن رجب، ومسمى بتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 للهجرة، وهو أهم كتاب في كتب الحنابلة في هذا الفن. من كتبهم أيضا مغني ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ليوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. فهذا في خاتمته بعض القواعد الفقهية ذكر المؤلف فيه 76 قاعدة، لعل هذه طبعا بالإضافة إلى كتاب القواعد الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي لعلها تكون من أهم كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي. هذا ما يتعلق بالمؤلفات لعلم القواعد الفقهية. وبنهاية هذه المؤلفات تنتهي هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.